قوي هجماتك قوي هجماتك قوي هجماتك قوي هجماتك قوي هجماتك وشدي قوي هجماتك وشدي يا كتائب نستعدي قوي هجماتك وشدي يا كتائب نستعدي العدو أفسد في أرضي كون عنوان التحدي يا كتائب نستعدي طوقونا وحاصروا قتلونا وشردوا استعدي للنزال واستمر